أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. كانوا وما زالوا إلى يوم القيامة. وإذا ضربتم في الأرض كيف ضربنا؟ كيف نضرب في الأرض؟ نضرب بأرجلنا مسافرين للهجرة للجهاد للتجارة لأي عمل. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أي حرج أو تضييق أو إثم أبدا أن تقصروا من الصلاة. نقصر من كيف الطويلة نقصرها؟ الظهر كم ركعة؟ أربعة، خليها ركعتين. العصر كم ركعة؟ أربعة، اتركها ركعتين. العشاء كم ركعة؟ أربعة، خليها ركعتين. أما المغرب وتر لا تنقص، وتر النهار صلاة المغرب. إذن والصبح كم ركعة؟ ركعتين. إذن هذه الآية تحمل حكما فقهيا، وهي مشروعية قصر الصلاة رباعية في حال السفر أي المشي في الطرقات في البلاد مسافرين للجهاد للعمرة للتجارة لأي عمل شرعي يحبه الله ويأذن فيه. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا زال، هذا الشرط كان وزال. لما ماذا نقول؟ تحررت الجزيرة، استقلت البلاد، قامت دولة الإسلام، ما بقي من يخاف. تمشي من الرياض إلى المدينة، من مكة إلى نجران، ما أنت خائف. فهذا وجد، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن عن عفو الله عنه. مشروعية قصر الصلاة في السفر المشروع كما نبين، هذه سنة ثابتة قائمة إلى يوم القيامة، وليست مستحبا أو فضيلة من الفضائل. هذه رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، أذن لهم أن يقصروا الرباعية بدل أن يصلوا الظهر والعصر والعشاء أربع أربع ركعات، يصلوها ركعتين ركعتين وإن كنا في أمن كامل. إذن وقوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، هذا ينتهي هذا؟ كانوا وما زالوا عدوا واضحا بينا. أقل ما يحمله على عداوتك أن يراك تسعى لتكمل وتسعد وهو يسعى ليشقى ويهلك، ما يحبك لهذا. الآن بعض الأوروبيين يعرف الإسلام كذا ولا لا، ولكن شهوته ودنياه ما تتركه يدخل في الإسلام، فيتقيد بالصيام والصداقة وما يقوى على هذا على علم. ومن ثم يحسد المسلم لأنه يدخل الجنة وهو يدخل النار. وصدق الله العظيم، إن الكافرين المتوغلين في الكفر كانوا وما زالوا لكم عدوا مبينا، واضح بين. والآن عرفتم هذه الآية فيها مشروعية القصر ولا لا؟ وقلنا إنها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. بل بعض أهل العلم يقول القصر واجب، ويستشهد بحديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، تباتم. والحديث روته عائشة وخالفته بعملها. فقال أهل الملة الصحيحة المذاهب الأربعة لا وجوب أبدا، وإنما القصر من سنن الإسلام، لو أتم لما بطل الصلاة ولا لما لحقه إثم أبدا، تباتم. لأن الذي يقول القصر واجب لو صليت أربع قل صلاتك باطلة زدت فيها ركعتين. والأقوال الشاذة والبعيدة والمتطرفة نحن بعيدون عنها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مذهبية ولا تعصب ولا ولا، مسلمون نطلب الطريق إلى الله عز وجل من كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القصر سنة مؤكدة لا تترك يا عبد الله، يقول الرسول صدقة تصدق الله بها عليكم اقبلوا صدقته، يتصدق عليك مولاي يقول لا ما نقبل، هذا أدب؟ هذا من يقبل على هذا؟ هي صدقة تصدق الله بها علينا نرضى بها ونفرح ونحمد الله على ذلك ونصلي أربع ركعتين فقط. ثم قوله ضربتم في الأرض مسافرين وإلا مقيمين، مسافرين. منهم من يقول كل سفر يقصر فيه المؤمن، ومعنى من خرج من هنا إلى أحد مسافر، لما تجاوز البلد كذا ولا وسافر كما تصفر المرأة إذا أبعدت الحجاب عنها ما يغطيه لا جدار ولا ملك. كل من خرج، هذا القول باطل باطل مردود، وإن كان صاحبه من أئمة الإسلام وبصائر الهدى كابن حزم، تباتم. فالسفر الحق هو الذي يرحل فيه الإنسان عن بلده ليجتاز مسافة يوم وهو ماشي، ذاك المسافر. أما 10 دقائق وربع ساعة في البستان يقول أنا مسافر، وإن تركت الدار وراءك. والدليل أن أصفار النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت أكثر من يوم وليلة. وبعض أهل العلم الفقهاء منهم من يقول 70 ميل أو 85 كيلو، تبهتم. والقول الذي قلت به ورجحته وكتبته في المنهاج أنه 48 كيلو، عرفتم. قول وسط، وذي الوسطية، منهم من يقول 20 ميل ومن يقول 80 أو 75، ما هو الوسط؟ 50 48. والدليل ما هو؟ العلمي أن الميل في عرف علماء الأندلس وأئمة الإسلام أن الميل 1000 ذراع، الميل 1000 ذراع، 1000 ذراع هو كيلومتر ولا لا؟ كيلومتر كم من ذراع في كم متر؟ 1000 متر ولا لا؟ والمتر ذراعان ولا لا؟ كل ذراعين متر. وهنا أوروبا فرنسا أخذت هذا من الإسلام، ما كانوا يعرفون الكيلومتر، عرفتم. هذا الكيلومتر هذا هو الميل في لغة العرب ولغة القرآن، هو الميل. إذن فمن سافر مسافة 48 كيلو فما فوق، وهذا العدد بالضبط اركب بعيرك أو اركب حمارك وامشي، ما تستطيع أن تقطع 50 كيلو إلا وقد انتهى النهار، انتهى النهار بالضبط يعني. ومع هذا إذا قال حنفي أو شافعي أو كذا أو حنبلي أنا ما نقصه شأنه، لا نلومه أبدا، جزاه الله خيرا. فقط من قال أنا نقصر إذا خرجت من البلد فقط ما نقبل، ما هو قصر هذا. أما إذا كانت المسافة مسافة قصر قصر، كم مسافة القصر الوسطية؟ 48 كيلو كالفريش مثلا أو المساجد. بالسيارة وإلا بالطيارة؟ ثبت ولا؟ قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. إذن عرفنا المسافة ولا لا؟ والأحسن الأخذ بهذا الوسط. ثانيا متى تبتدئ في القصر؟ لما تترك البلد وراءك، تخلف المباني والدور وتخرج. حضرت الصلاة وأنت مسافر إلى جدة إلى مسافة 50 كيلو قصر، لكن لا تقصر وأنت في البلد. الآن نحن مسافرون الآن إلى جدة كذا، دخل وقت العشاء نصلي العشاء ركعتين ونخرج، ما يجوز أبدا حتى تفارق البلد الذي خرجت منه. أما إذا دخلت البلد التي سافرت إليه، نعم أنت سافرت إلى ينبع ولا لا، وأذن المغرب قلت أنا نصلي المغرب العشاء ونخرج، يجوز لأنك مسافر. ينبع ما هو بلدك، فقط بلدك الذي أنت فيه مقيم لا تقصر حتى تغادره، تتركه وراك. الآن نحن نقصر في مطار المدينة إذا حضرت الصلاة، لما مطار المدينة تركنا المدينة وراءنا بأميال، أليس كذلك؟ وهكذا ثم تبقى تقصر إلى أن تعود إلى بلدك. إذا دخلت بلدك انتهى التقصير وجاء الإتمام والتتميم. يبقى مسألة، إذا أنت نويت الإقامة بجدة أو بالقاهرة أو بالرياض 2 3 4 قصر، لكن إذا عزمت أن تقيم أكثر من 4 أيام 5 أسبوع شهر انتهى التقصير من ذلك اليوم، لأنك أصبحت مقيم. أنت سافرت الآن إلى بريدة كذا ولا لا، تريد أن تقيم 15 يوم أو 10 أيام، بمجرد ما تدخل ما في تقصير، أنت من أهلها. أما إذا كنت لا تدري هل نخرج غدا أو بعد غد، هل نجد تذكرة للطائرة أو لا نجد، في هذه الحال تبقى تقصر ولو شهر. وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تبوك 20 يوما وهم يقصرون، خرجوا من المدينة قصروا حتى عادوا. لما؟ لأن الرسول ما يرحل ولا يقيم إلا بإذن الله، فهو ينتظر أمر الله عز وجل، لا يدري متى يقول سافروا أو تقدموا لقتال العدو. وهذا الذي عليه الأئمة الجمهور، هذا الوسط عرفتم؟ إن هو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم الصلاة حتى يستأنف السفر ويقبل خارجا من بلده. فإن لم يدري متى يخرج غدا بعد غد، غدا تأتي تذكرة بعد غد يحصل كذا، يبقى يقصر ما دام كذلك ولو عام. وهنا استغل بعض الطلبة، قلدوا الأباضيين. الأباضي إذا رحل من بلده وترك زوجته وأولاده هو مسافر، ولو فتح دكان متجر عظيم يشتغل الأعوام يقول مسافر لأن امرأتي في البلد. أخذ هذا بعض طلاب العلم يدرسون في أمريكا وأوروبا قالوا نحن نقصر لأننا ما نحن أهل البلد. وقد أخطأوا ويجب أن يراجعوا أمرهم. أنت طالب تدرس عام عامين تقول أنا مسافر؟ أي سفر هذا؟ إذن إذا هو نوى إقامة أكثر من 4 أيام يجب أن يتم صلاته. هذا الحكم واضح؟ قال قائل والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جائز، أنت فيه حر، إن احتجت إليه جمعت، ما أنت حاجة إليه ما تجمع. كونك تصلي الصلاة في وقت أفضل لك، تذكر الله وتناجيه، لكن إذا الضرورة استدعت ذلك، تعب إعياء مواصلة مشي، اجمع ولا تحرج. تجمع ماذا؟ بين من؟ المغرب والعشاء والظهر والعصر. إن شئت جمع تقديم تصلي الظهر مع العصر، أو تأخير تقديم تصلي العصر مع الظهر، أو تأخير تصلي الظهر مع العصر، تصلي المغرب مع العشاء تأخير هذا ولا، أو تصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم. الكل واسع، وراعي فيه مصلحة سفرك وحاجتك إلى ذلك.